Book 2 80 80 80 Adjectif 3 الصفات 3 الصفات 3 Elle a un chien. هي لديها كلب. هي لديها كلب. Le chien est grand. الكلب كبير. الكلب كبير. Elle a un grand chien. هي لديها كلب كبير. هي لديها كلب كبير. Elle a une maison. هي لديها بيت. هي لديها بيت. La maison est petite. البيت صغير. البيت صغير. Elle a une petite maison. هي لديها بيت صغير. هي لديها بيت صغير. Il loge dans un hôtel. هو يسكن في فندق. هو يسكن في فندق. L'hôtel est bon marché. الفندق رخيص. الفندق رخيص. Il loge dans un hôtel bon marché. هو يسكن في فندق رخيص. هو يسكن في فندق رخيص. Il a une voiture. هو لديه سيارة. هو لديه سيارة. La voiture est chère. السيارة غالية الثمن. السيارة غالية الثمن. Il a une voiture chère. هو لديه سيارة غالية الثمن. هو لديه سيارة غالية الثمن. Il lit un roman. هو يقرأ رواية. هو يقرأ رواية. Le roman est ennuyeux. الرواية مملة. الرواية مملة. Il lit un roman ennuyeux. هو يقرأ رواية مملة. هو يقرأ رواية مملة. Elle regarde un film. هي تشاهد فيلما. هي تشاهد فيلما. Le film est captivant. الفيلم مثير. الفيلم مثير. Elle regarde un film captivant. هي تشاهد فيلما مثيرا. هي تشاهد فيلما مثيرا. Veuillez visiter notre site www.book2.de pour le livre et les textes.